بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم انفعنا بما نقرأه ونسمعه من قراءة كتابك العزيز، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه مبتغين بذلك وجهك الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك. اقرأ يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذه الآيات الكريمات في شأن قوم عاد، بعث الله إليهم هودا عليه السلام بعد قوم نوح، وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال الملأ الذين كفروا من قومه، تخالف الآية في قوم نوح حين قال الملأ من قومه، ولم يرد الذين كفروا. وجه المفسرون اختلاف المقام في رد أهل الكفر على هذين النبيين، أن قوم نوح في أول الأمر لم يؤمن منهم أحد، فلم يأتي الذين كفروا. قال الملأ من قومه. وأما في الآية التي فيها هود، فإن بعض أشراف قومه آمنوا به، وزيد في قوله: الذين كفروا. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة. نراك في سفاهة، أي نرى بأعيننا ونرى بقلوبنا أنك منغمس في السفاهة، وهذا أبلغ من أن يقول إنك سفيها، لأنه إذا اتصفوه بالسفاهة قد يكون في جانب دون جانب وفي حال دون حال. أما قولهم إنا لنراك في سفاهة، أي أنك منغمس فيها، كل صفات السفاهة فيك. والسفاهة ليست كما هي دارجة عند العامة بمعنى أنه صقيع ورقيع لا يأنف ولا تكون له حمية من قبل العرض والشهوات. هذا قول العامة خرج عن معناها اللغوي عما هو متعارف. أما السفاهة بمعنى الخفة وعدم الرزانة والطيش، تقول ثوب سفيه، أي خفيف، يصف عما بعده، يعني أنت خفيف الحلم لا رزانة ولا ثقل في الفعل والقول. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، ما قالوا إنا نعتقد أو نراك، جعلوه في مقام الظن. وهذه من بعض حيلهم أي أنك ما جئت به من أننا نخلص الدعوة لله وأنك رسول من قبل الله بهذه الرسالة كذب وافتراء، لا نعتقد صدقك وإنا لنظنك من الكاذبين. اسمعوا رده عليه السلام عليهم في وصفه بالسفاهة وفي رميه بالكذب، ما قال أنتم السفهاء وأنتم الكاذبون، لأنه لو رد مثل هذا الرد لزادت حميتهم وأبعدهم عن دين الله عز وجل، والرسل لهم شمائل وأخلاق. ولذا أخبر الله عز وجل في كتابه مخاطبا نبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الرسل قدوة للبشر كلهم في أفعالهم وأقوالهم. وأما التشريعات فكل رسول جاء بشرع خاص في الفروع لأمته، فما وافق شرعه شرعنا فهو شرع لنا. وأما الأخلاق والصفات ومدارات الأمم فإن الناس مطالبون بالاقتداء بهم. قال: يا قوم من اللطف أن يا أقربائي وجماعتي، ما قال يا عاد نسبهم إلى القبيلة أو نسبهم إلى الحي، لأنه في خلاف هل اسم القبيلة عاد أو اسم الحي الذي يقطنونه عاد. قال: يا قومي ليس بي سفاهة، ما أتصف بشيء من السفاهة، نفى عن ليس بي سفاهة لك. قال: إنا لنرى. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة. وهنا قال يا قوم ليس بي سفاهة، نفى سفاهة نكرة جاءت في معرض النفي، يعني قبلها أداة نفي ليس ولا ولم، هذه إذا دخلت على نكرة أفادت العموم، تقول: لا رجل في الدار، ليس في المكان ابن زنا، ولا رجل منا قال هذا القول، فأنت تنفي تماما جميع صنف القول عن هذا المجلس، أو تنفي الاتهام عن كذا. فإذا جاءت نكرة في سياق النفي أفادت العموم. قال يا قوم ليس بي سفاهة، لا تلصقني أي تهمة من السفاء، بريء منها. ثم قال: ولكني رسول من رب العالمين. لكن تأتي دائما بين متخالفين، تقول: عمرو قائم. إذا قال ما كان عمرو قائما تقول: لكنه جالس، فتأتي بما يخالف الإثبات أولا أو النفي أولا. لكن إذا قلت ما كان عمرو قائما لكنه يشرب، لا معنى له، لأن ليس بمتنافيين هنا، فهذا لا يقبل. فإذا قال هود عليه السلام ليس بي سفاهة، كان السامع يتوقع أن يقول: لكني حليم، لكني عاقل، لكني رزين، فجاء بقوله: لكني رسول من رب العالمين. أبلغ آيات الوصف في الثناء والمدح والتزكية هذا الوصف: الله رب العالمين الذي خلقهم وخلق من قبلهم وخلق ما يرونه من الآيات، هو الذي اصطفاه، والله يصطفي من عباده من يراه أفضل خلقه وأزكاهم. فقال: لكني رسول من رب العالمين. والناس هكذا حتى هنا يفتخرون، إذا قال فلان خادم فلان وفلان حامل رسائل فلان، فيعتزي إلى من هو منصب كبير ويرى أنه بعيد عن التهمة. فهذا قال: أنا أنتسب إلى الله عز وجل أن حملني رسالته. فالاستدراك له معنى، تجد أنه مخالف للأول، لأن قل لكن تأتي دائما بين متخالفين، وتأتي أحيانا لرفع توهم في ذهن المخاطب، وهذه لها مناسبات إذا جاءت سنتعرض لها إن شاء الله. لكني رسول من رب العالمين، قال رسول، ما قال من ربي ولا قال من إلهكم، قال من رب العالمين. أي ربي وربكم رب كل شيء، العالمين هو ما سوى الله عز وجل، يعني جئتكم من لا يماثله لا ندا ولا كفوا ولا أحد يقابله، هو المتفرد سبحانه، وهذا في غاية الاعتزاء بالعظيم الجبار. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم، هذه صفة لما قال لكني رسول من رب العالمين، أي ومن الصفات التي يتميز بها عنهم أنه جاء بهذه الرسالة يحمل في طياتها هذه الثلاث الأوصاف: أبلغكم رسالات ربي، أي أوصل إليكم ما طلب الله مني أن أبلغكم إياه، وأعطيتكم البلاغ بلغتكم ما حملت به، أبلغكم رسالات ربي. الرسالات جمع رسالة، فإما أنها جمعت لطول مقام عاد فيهم لأنه مرت عليه سنين وهو معهم، أو أنه كان يحمل عدة رسائل نهاهم عن عبادة الأوثان وأمرهم بأن يتفردوا بأن يخلصوا العبادة لله وحده، وأمرهم بأن يتقوه فلا يستعملوا بطشهم الذي ميزهم الله به عن العالمين فلا يقهروا عباد الله. فلما كانت هذه الأوامر متنوعة جاء جمع الرسائل فقال لكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. نوح عليه السلام قال وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أني مستمر في نصحي لكم ليلا ونهارا، كما قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فمكث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، يجدد الدعوة والتبليغ في كل مناسبة وفي كل آن، ولذا جاء بالفعل، والفعل يفيد التجدد. فإذا قلت أنا أضرب أبنائي تأديبا غير الذي يقول أنا ضارب أبنائي، لأن ضارب اسم، والاسم قد يقتضي أنه ضربهم مرة واحدة وأنه استمر على الضرب، وأما أضرب فمعنى أن الفعل يتجدد، بمعنى يضرب ثم يكف ثم يضرب ثم كذا ويستمر الأمر. فنوح لما قال وأنصح لكم أي أن النصح يتجدد ولا ينقطع، فلما قال وأنا لكم ناصح أي أن النصح سجية فيه وهو ناصح لكم في اليقظة والمنام وفي كل حين، وأنا لكم ناصح أمين، الناصح الذي لا يغش، يأتي بأبلغ ما عنده من نصيحة في فعل أو قول، فلا يغش ولا يخدع ولا يخون. وصل النصيحة أن تأتي بالأمر الحسن الأفضل لفلان، إما في إرشاده إلى الفعل أو كفه ونهيه عن السوء. فمن بلغك أمرا اجتهد في أن يكون هذا الأمر مما تسر به ومما ينفعك، وذب عنك وأبعد جميع الصفات المذمومة في ذلك الأمر، فتقول فلان ناصح. ولذا يطلقها العامة على العمال وغيرهم إذا وجدوهم يشتغلون في حضورك يجدون ولا يكسلون في غيبك وشهادتك، قالوا فلان ناصح. وإذا رأوا الرجل يصدق في أقواله في المنشط والمكره والمغيب والشهادة قالوا فلان ناصح. وهنا قال وأنا لكم ناصح أمين، أي أني لا أمين، إما أنه بمعنى مأمون جانبي عليكم، أو أني أمين فلا أخون رسالة الله عز وجل ولا أكذب عليه. قال أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح، ثم وصف بأنه أمين. اقرأ ما بعده. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. أو عجبتم، أصلها أعجبتم، الهمزة للاستفهام، والاستفهام ليس على حقيقته، لأنك تستفهم لأجل أن تطلب أمرا تجهله أو لا تعرفه. أجاء زيد، هل أكلت طعامك؟ فأنت لا تدري أكل الطعام أو لم يأكل الطعام، وأنت تستخبر لتستفهم هل حصل حضور زيد أو لم يحصل. هذا الأصل في الاستفهام. وإذا جاء من قبل الله سبحانه وتعالى فالمراد به غير ذلك، لأن الله عليم ببواطن الأمور، ما يستفهم لأجل أن تحصل له معلومات. فلما قال سبحانه لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، حين وجه السؤال لعيسى عليه السلام، يعلم الله هل قال عيسى هذا القول أو لا يعلمه، إنما أراد تبكيتا وتوبيخا لمن زعم أنه إله فهو يخزيهم سبحانه يوم القيامة. فلما قال هود عليه السلام أعجبتم، جاءت الواو بين همزة واو العطف بين همزة الاستفهام والفعل التي دخلت عليها هذه الهمزة، ولا الأصل أعجبتم، أي أيحصل لكم عجب؟ لا تعجبون، نفى عنه أن به سفاهة، وقال لا تتعجبوا أن جاءت الرسالة على أحد أنواع البشر مثلكم، ثم جاء بالعطف. هذا العطف الأصل فيه أن يتقدم، لأن العطف عطف الجمل على الجمل أو الأفراد أو الكلمات على الكلمات، جاء زيد وعمر وأقبل فلان وفلان، تأتي بواو العطف في أول الجملة التي تعطف على ما سبقت. هنا الأصل في الاستفهام أن له الصدارة، الاستفهام لا بد أن يأتي في أول الكلام، فجاء حرف العطف بين همزة الاستفهام وبين الفعل الذي يراد الاستفهام به وهو الإنكار. فإذا كانت الواو حرف عطف، طالب العلم يسأل يقول هذه الجملة معطوفة على ماذا؟ هناك قالوا وإنا لنظنك من الكاذبين، ووصفوه بأنه في سفاهة وأنه كاذب فيما يزعم من حمل الرسالة. فقال هود عليه السلام أو عجبتم تنسبونني إلى الكذب ثم تتعجبون من أمر لا ينبغي فيه التعجب. فجمع بين العطف وأداة الاستفهام التي المراد منها الإنكار والتوبيخ. الإنكار إذا جاء في شيء، قد تأتي الاستفهام للتقرير للإقرار وتأتي للإنكار والتوبيخ، فإذا جاءت للتوبيخ فهو إنكار، والإنكار معناه لا يكون ذلك. فيقول لا تتعجبوا ولا تنسبوني إلى الكذب أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم. أن جاءكم مفعول عجبة، والعجب الأصل فيه أن المرء حين يرى شيئا أو يسمع قولا لم يكن يعهده من قبل أو لم يره من قبل، وفيه مخالفة لما ألفه وارتآه، أو أن شيئا غريبا لا يعرف كنها، وتقول عجب. فالمرء يعجب من السماعة حين يرفعها فيسمع فلان يتحدث أول الأمر، يصيبه دهشة. وإذا رأى سيارة تتحرك ولم يرها من قبل ولم يسمع بها يتعجب كيف حصل هذا. ثم بعد ذلك العجب يزال ينزاح تدريجا حين يعرف السر. فهؤلاء عجبهم أن بشرا منهم يأتي برسالة تحمل من الله عز وجل بلاغا ليس لا يكون غريب في ذهن البشر، فإن هذا ليس بمستحيل وليس بأمر غير عادي، لكنهم كابروا في هذا وجعلوا العجب موضع الإنكار. وهذا نشاهد بين الناس، إذا قام فلان يفعل حاجة قال عجيب كيف يفعل كذا، فأنت لا تتعجب من الفعل الذي يقوم به، إنما تستنكر أنه يصدر منه هذا الفعل. والناس تعرف هذا التعبير، لكن تعرف معنى العجب في هذا، لكن لو سألتهم قد لا يحسنون وجه بيانه. فهنا قالوا فقال عليه السلام منكرا عليهم أو عجبتم، أي أنكم تنكرون على أن رسالة تنزل على واحد منكم أو مثلكم، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، الذكر الإنذار والتبشير، أي حمل رسالة، هذه الرسالة هو الذكر. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، قال من ربكم الذي خلقكم وأوجدكم، هذه رسالة كيف تتعجبون فتنكرونها؟ ثم جاءت على رجل منكم لا من غيركم، تعرفون مدخله ومخرجه وتعرفون صدقه من كذبه، فأنتم ألفتموه، فكيف يكون هناك مساغ للعجب والإنكار؟ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم يحمل هذه الرسالة التي فيها إنذار، الإنذار التخويف، أنكم لو خالفتم هذه الأوامر كان مصيركم كذا، لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، اذكروا، فالمراد من التذكر أن الإنسان يستعيد ما نسيه من النعم، فإذا أو النقم، فإن كانت نقمة استعد لها وخاف وكف، وإن كانت نعمة سأل الله المزيد في سأل الله حفظها والمزيد منها، وحاول أن يأتي بما فيه استمرار هذه النعمة. وليس المراد مجرد التذكر، لأنه قال بعده واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون أي تفوزون بالمطلوب. وكل إنسان يكدح في هذه الدنيا وله طلب، منهم من يطلب الدنيا والآخرة، منهم من يطلب الآخرة، ومنهم من يطلب الدنيا. فقال لأجل أن تفوزوا بالمطلوب اذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا إذ جعلكم، يعني اذكروا النعمة وقت أن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، جعلكم خلفاء، الآية التي أوعجبتم، هذه مقالة يقولها البشر لرسلهم، وقد قال الله سبحانه في حق نبينا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، سيقال لك ما قاله الأنبياء وما قاله الأتباع لأنبيائهم. فلما تعجبوا هنا كذلك، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص وعجبوا أن جاءهم ذكر من وعجبوا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. كذلك حتى نبينا صلى الله عليه وسلم تعجب أهل الكفر كيف يكون رسولا منهم. واسمع قوله سبحانه قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون عجيب، هذا تعجبوا من هذا، فما يقال للرسل قد قيل لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقال نوح أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح، جعلها الله في معرض الامتنان، جعلها نوح أنها في معرض الامتنان، اذكروا نعمة الله عليكم أن جعلكم خلفاء، خلفاء جمع خليف، وخلائف جمع خليفة. جعلكم خليف أي أنكم تأتون خلفة لمن ذهب قولكم. ما وجه النعمة فيه؟ وجه النعمة أنه مكنكم في الأرض، وهذا التمكين أنهم يستطيعون السير ويستخلصون ما يرونه من النعم، لا ينافسهم ولا يؤذيهم أحد، فهذه نعمة. من مكر في داره ومنزله لا يأتيه مؤجر فيزعجه بالإيجار، ولا يأتيه من ينزحه عن مكانه ولا يقول اذهب عن هذا المكان فإنا سبقنا إليك، فهو آمن مطمئن في مكانه، أليست هذه نعمة؟ الله يقول سبحانه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. إذا مات من تصله برحم كأب وغيره وخلف لك الدار تسكنها، مات من عليه بأن الله مات أباك، مات جهاد، ما تقول اذكر نعمة الله عليك إذ قبض روح أبيك، يقال هذا؟ لا، ما يمتن بهذا. هنا اسمعوا: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي أهلكهم الله لأن فيهم طغيان واستبداد وظلم للعباد، لو بقوا لما بقي لعاد لقوم عاد ذكر، فاحمدوا الله على هذه النعمة. ولذا ينبغي لمن علم أن الله أزال أهل كفر فيهم ظلم وفساد بجائحة من عنده أو بأيدي المسلمين يفرح بذلك، يسر بذلك. لا جميع الكفر، لكن من عرف عنه أنه يأذي المسلمين، فهنا قال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، كما قال سبحانه في حق نبي في حق القوم الذين جابه نبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فامتن الله عز وجل، فذكر عاد عليه السلام منة الله عليهم أنه أذهب أهل البطش والجبروت والظلم عنهم واستخلفهم في ديارهم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، زادكم في الخلق أي إما بمعنى الزيادة هنا الخلق، إما بمعنى المصدر وهو الإيجاد والتكوين والجعل، أي أنكم أتاكم قوة فقهرتم بها من سواكم من خلق الله على وجه الأرض، أو أنه زادكم يا قوم عاد بسطة في الجسم طولا ومتانة وقوة على قوم نوح ومن بعدكم. وقد يذكر المفسرون أقاويل الله أعلم بصحتها، كذا طوله ذراعا وكذا عرضه ذراعا، ولا شأن لنا بذلك، لكن نعلم أن فيهم قوة وافتخروا بها حتى قالوا من أشد منا قوة، حتى يقال أن أحدهم كان يأتي إلى داره فيأخذ صفيحة حجر لا يقلها إلا 500 فيجعلها بابا لداره. الله أعلم بهذه الأقوال، لكن لا يهمون هذا، إنما نعلم أن الله زادهم بسطة في الجسم وبسطة في القوة، فكانوا أقوى الناس وأطولهم وأعرضهم. فقال: هذه نعمة، اذكروا هذه النعم، لا أحد يقهركم ولا أحد يعتدي عليكم، واذكروا أنكم جعلكم خلائف خليفة في هذه الأرض تعمرونها وتسكنونها ولا منافس ولا منغص. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، دل على أن ما بين نوح وعاد ليس هناك أمة ولا نبي. هذه عاد تسمى العاد الأولى، كما قال سبحانه في سورة النجم، وأنه خلق الذكرين، أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى. وفين عاد الثانية؟ ابن كثير يقول عاد الثانية هم ثمود، لأنهم يلتقون في الجد الأول منهم. وابن جرير يقول عاد الثانية، عاد الأولى هي التي أهلكها الله بريح صرصر عاتية، وهي التي سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فأهلكوا بذلك قبل إهلاكهم وقبل تكذيبهم للرسل. خرج منهم جماعة كثيرة فلجأوا إلى مكة. مكة اسم للمكان، حرمه الله منذ أن وجد. أما بناء إبراهيم عليه السلام فالذي ثبت بكتاب الله وصح عن رسول الله أنه بناه، ما قبل ذلك ما يذكرون في بعض الأحاديث وهي ضعيفة أنه حج هود وحج صالح وحج كذا، ما نعلم، ما لا نعلم صدق.